بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في الجمع بالمطر فقال: ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للرويان في منعه ذلك تقديما في وقت الأولى منهما، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي كمالك: أدى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من مسألة القصر والجمع، تعرض لمسألة أخرى. الناس عادة بيوتهم متناثرة، وليس كل بيت ملتصقا بالمسجد، إذن فينبغي علينا هنا أن ننظر إلى مسألة معينة. لو نزل المطر في وقت الصلاة الأولى، ونقصد بالأولى الآن عندما نقول يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، نقصد في الظهر والمغرب، هذه هي الأولى من الصلوات التي تجمع. وكان الناس في المسجد مثلا، ولو خرجوا إلى بيوتهم ماذا فعلوا؟ وأذن العصر، فإن الناس لن يعودوا إلى صلاة العصر في المسجد، وعند ذلك هذه الشعيرة، شعيرة الجماعة، ربما لا توجد في المسجد. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي سن لنا سنة صلى الله عليه وسلم، وهي أن نجمع في المطر. ومعنى الجمع في المطر أي نزلت المطر في وقت الأولى وسلمنا فكان المطر نازلا، وأحرمنا في الثانية وكان المطر نازلا، فلو انقطع المطر في الثانية لا يضر، المهم أن يكون المطر في وقت الأولى وعند السلام منها وعند عقد الثانية. فإذا توفرت هذه الشروط وكان المطر بحيث يبل الثوب وربما يحدث وحلا في الطريق ويتأذى الناس من هذا المطر، عند ذلك نقول يسن للناس أن يجمعوا ما بين الظهر والعصر دون قصر، وما بين المغرب والعشاء دون قصر، وذلك حفاظا على صلاة الجماعة وعلى إقامة هذه الشعيرة. ربما لا نرى ذلك في بلادنا لسبب من الأسباب. أولا قرب المساجد كثيرا من البيوت. الأمر الثاني أن الناس يستظلون في الطريق. الأمر الثالث لا يوجد شيء يؤذي في الطريق كطين ووحل. نعم، والناس ربما يخرجون لأدنى شيء تحت المطر ولا يضرهم ذلك، فلذلك لا يعطلون صلاة الجماعة في مساجدهم. نعود إلى العبارة فنقرأها: ويجوز للحاضر أي المقيم، لأن المسافر سواء كان فيه مطر في المطر في الجو أو لا يوجد مطر، يحق له أن يقصر وأن يجمع. أما الحاضر قولا واحدا لا يحق له أن يقصر. أما الحاضر هذا المقيم يحق له أن يجمع في هذه الشروط التي سيذكرها. أي المقيم في المطر ولو كان المطر ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه، يعني مبخت مطر بسيطة إذا كان يسمى مطرا وبل الثوب. فمن جملة ما يقاس على المطر الثلج، لو نزل ثلج وبعد ذلك كان يذوب وكان يبل الثوب، وكذلك لو نزل برد وهذا البرد لا بد أن يذوب أيضا ويبل الثوب، أن يجمع ما يجمع بالسفر. ماذا يجمع الإنسان بالسفر؟ أن يجمع الصلاة التي تجمع في السفر. فما هنا تفسر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ولو جمعة مع العصر، عادة أيضا صلاة الجمعة أيضا تجمع مع العصر جمع تقديم، خلافا للرويان في منعه ذلك تقديما. يعني يرى شيخ روياني، ولعل هذا الدليل لم يصل إليه، فيقول إذا كان تقديما فإن وقت الثانية إلى الآن لم يحدث، وربما يحدث ولا يوجد مطر، فلماذا تستعجلون في هذا الأمر؟ نعم. في وقت الأولى منهما، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا. نعم. زاد مسلم، يعني في بعض الروايات في الكتب جميعا وفي بعضها جمعا، والعبرة إنما تكون في صحة ما نقل في الرواية. على كل حال لا يضر ذلك، معنى ذلك جميعا أي جمعا، صلاهما في وقت واحد. قال من غير خوف، فلقد عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر ويجمع في صلاة الخوف، أي في صلاة الجهاد في صلاة القتال. نعم. وإذا كانت المسافة بعيدة، يعني مسافة سفر، فإنه كان يقصر أيضا صلى الله عليه وسلم. ولا سفر أيضا، كما علمنا أن الله سبحانه وتعالى قال يعني إن خفتم، قال وقد أمن الناس، فماذا يكون الأمر؟ قال هذه رخصة تفضل يعني تكرم الله سبحانه وتعالى بها عليكم، إذن بقيت رخصة السفر قائمة إلى يوم الدين، يستطيع كل مسافر أن يقصر وأن يجمع في صلاته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة لم يكن هنالك خوف، لم يكن قتال، ولم يكن هنالك سفر، بل كان في حضر. نعم. قال الشافعي كمالك، يعني يقول كما يقول الإمام الشافعي، أدى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا. ونحن قاعدين بالبيوت، يعني إذا فسر الإمام الشافعي ومالك قال من غير خوف ولا سفر، كيف يراه الإمام الشافعي؟ يعني في رأيه أن النبي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي هذه الصلاة بلا خوف ولا سفر، ووردت أحاديث أخرى تدل على أنه كان يؤديها في سبب المطر، فيقول إن هذا الحديث ربما تجدونه قاصرا، الراوي عندما يرويه لا يبين السبب. فيقول الإمام الشافعي ويقول الإمام مالك أرى أن تفسير هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى ذلك الفعل في المطر، وهذا رد على بعض يعني الشيعة مثلا الذين يقولون ويجمعون دائما في صلواتهم. وهذا الجمع وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني مرة مرتين في سبب المطر 10 مرات 100 مرة، لكن الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلاة في وقتها، وهذا أمر منتشر بين المسلمين. أما أن نترك الأصل ولحديث واحد يحتمل التأويل، يبقى الواحد منا فيأتي فيجمع هذه الصلوات في وقت واحد، لا، هذا بعيد عن السنة كل البعد. ولذلك يشرحون هذا الحديث، وربما إذا اجتمعت بواحد منهم أول ما يقول لك يوجد حديث في مسلم أدى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا. فنقول له إذا أردت أن تفهم هذا الحديث فمعنى ذلك له تفسيران: التفسير الأول في هذه المناسبة أنه في المطر، والتفسير الثاني أنه لبيان الجواز. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد صلى الظهر في آخر وقته كما قلنا سابقا، والعصر في أول وقته، وكذلك صلى المغرب في آخر وقته، والعشاء في أول وقته، فكانت صورة جمع لا جمع في الحقيقة. ولا يجوز ذلك تأخيرا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع. يعني هل يجوز والله نحن في البيوت وبعد ذلك رأينا المطر، أخي لا تروحوا هلا، خلوا الجامع مسكر، بعدين العصر منصلي جمع الظهر مع العصر، هذا لا يجوز. نعم، لأننا إنما نخشى أن لا يعود الناس وأن تتعطل الجماعة، فإذا صلينا الظهر من الممكن أن نصلي معها العصر، فقد يؤدي إلى إخراجها. لو انقطعت المطر ولم نصلي جماعة ماذا يؤدي؟ فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر، بخلاف السفر. السفر عذره دائم، وما دام الإنسان يسافر فيقصر من الصلاة. أما هذا الذي نزل في زمانه المطر، فيا ترى هل يستمر المطر إلى وقت الثانية؟ فإذا لم يستمر ما هو العذر في التأخير؟ يقول المطر، نقول إن المطر الآن غير موجود، فأنت أخرجت الصلاة الظهر أو صلاة المغرب إلى غير وقتها وأوقعتها قضاء متعمدا، وذلك لا يصح. وشرط التقديم يعني أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم أن يوجد نحو المطر. لماذا قال نحو المطر؟ قد يوجد ثلج، قد يوجد برد، لذلك قال نحو المطر. عند تحرمه بهما، لما بيقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام بالنسبة لي صلاة الظهر ولصلاة العصر يكون المطر نازلا، لأن الصلاة كما علمنا في التعريف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا عرفناها أيضا فإننا نقول أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لذلك ينبغي عندما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام للظهر والعصر في آن واحد يكون المطر نازلا، قال ليقارن الجمع. وعند تحلله من الأولى، يعني لو قال الله أكبر في الظهر وصلى وأثناء صلاة الظهر انقطع المطر وعند السلام لم يكن هنالك مطر، لم يجز الجمع. إذن الجمع يكون عند تكبيرة الإحرام في الأولى، وعند السلام من الأولى، وعند تحريم تكبيرة الإحرام أيضا من الثانية. لو بعد تكبيرة الإحرام بعد ما قال الإمام الله أكبر انقطع المطر، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. عندما شرع كان المطر نازل. ليقارن الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما، وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى. يعني ما بين والله الركعة الثالثة انقطع المطر والركعة الرابعة تابع المطر، يعني أيضا نزوله، هل يضر؟ القاعدة دائما عندنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وكنا نمثل لها كثيرا. مثلا لو كشف الإنسان عن فخذه فهل يصح أن يبدأ بتكبيرة الإحرام؟ لا يصح، لأننا نقول من شرط الصلاة أن يكون الإنسان ساترا لعورته. طيب لو كان الإنسان محرما، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة لبيت الله الكريم، ولبس لباس الإحرام، طبعا نحن لا نعتاد أن نلبس مثل هذا اللباس بشكل، وخرج هواء فبعد ذلك رفع ثياب الإحرام، فماذا فعل المحرم مثلا؟ رد ثوبه مباشرة، لكن كشفت عورته أو جزء منها أثناء الصلاة فردها مباشرة، هل تبطل الصلاة أم يتابع الصلاة؟ يتابع الصلاة، لأننا نقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ويشترط أن يصلي جماعة بمصلي بمصلى بعيد عن باب داره، لكن هذول نازل المطار وتنبل وقاعد بالبيت وقال والله نزل المطار هي صارت وصارت لهم إجماع، لماذا تريد أن تجمع هنا؟ جمعك وأنت في البيت لا يصح، لأننا سبب المطر هو تبل الثوب، وجود الوحل في الطريق إلى غير ذلك من الأمور، وتعسر مجيئك إلى المسجد يعني، وعدم الجماعة في الثانية سمحنا حتى لا نعطل هذه الجماعة بالجمع. أما أن تجلس في البيت وأن تجمع فهذا لم يقل به فقيه من الفقهاء. نعم. ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى، هذا المصلى بعيد عن باب داره. لو أحدثوا كل بناية تحت الأعمدة تبع مصلى للصلوات الخمس ونزلوا لا في مطر ولا في شيء، كل ما بصير وقت صلاة بينزلوا لتحت الأعمدة بصلوا كل واحد يرجع لبيته، وهذا يوجد في بعض المناطق. نعم، خاصة عندما تقل المساجد في بعض المناطق يحاول بعض الناس إيجاد مصليات كما كان الأمر السابق. يا ترى الآن الصلاة في هذا الشكل هل تحتاج إلى جمع؟ ما في مطر يبل وليس المسجد بعيدا، عند ذلك نقول لا جمع. ويشترط أن يصلي جماعة، أما لو صلى فرادا فلا يجمع. نعم، بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه، بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة. حتى لو صلى احنا عادة عاملين غرفة بالبيت، كل ما بيصير وقت الصلاة ندخل إلى هذه الغرفة ونصلي بها، وكأن هذه المسجد يعني كأنها وقفت مسجد، طبعا مو شرط يوقفها لكن اعتبرها مسجد، واعتبارها مسجد إذا نوى فيها وجردها عن كل شيء لها أحكام المسجد عند ذلك. وبعض الناس ربما يفعل ذلك في مزرعته، يتخذ غرفة إلى مسجد. قد دخلت إلى بعض الناس فأول ما المسجد فعلا حتى بنى محراب وجعل كل شيء، يعني لا يعني هذا المكان يبقى من أجل الصلاة بشكل دائم. قال ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه، بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في كن. يعني بعض الأسواق لو كانت عندنا سوق مثلا يعني مثل سوق الصوف مثلا أو مثل سوق مدحت باسا مثل الحميدية، هذا موجود كن، يعني عندنا ربما توجد في بعض البلاد أنه مستور هذا السقف، فلو خرج إلى المسجد هذا الزقاق كله محطوط له مثلا هذا السقف، فخرج إلى المسجد وعاد من المسجد إلى البيت ولو كان المطر والثلج نازل فإنه لا يشعر به، فهنا هل يجمع؟ أيضا لا يجمعون ولو كانوا في المصلى. أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي، يعني لو بده يجيب أنين القازوز بينزل، كان هلا مشان الصلاة ما بينزل، لا بينزل ما في مانع، وعند ذلك لا يجمع. أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي، وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة، إنما قلنا بالجمع من أجل احترام صلاة الجماعة وعدم تركها. وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع أن بيوت أزواجه، هنا يعرض مسألة أن النبي اللهم صل عليه كانت بيوت أزواجه أغلبها قريبة من المسجد ولها فتحات، فمثلا فتحة السيدة عائشة رضي الله، حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إلى المسجد مباشرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يعتكف يمد رأسه إلى حجرة السيدة عائشة فترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. فقال أما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد، فأجاب عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة. صحيح غرفة السيدة عائشة كانت قريبة، لكن ربما غيرها، توفي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث في السيرة النبوية عن 9 نسوة، والحجرات إذا متباعدة. حجرة السيدة عائشة مكان قبره صلى الله عليه وسلم بالضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في حجرها، بين سحر بين في حجرها وعند نحرها رضوان الله تبارك وتعالى عنها. وعندما أرادوا دفن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصديق أن النبي إنما يدفن في المكان الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، فحفروا تحت ذلك المكان. وبعد ذلك عندما توفي الصديق أيضا جيء به فدفن عند وفضع رأسه عند أرجل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه أم المؤمنين السيدة عائشة أن يدفن في حجرتها أيضا، فدفن فكان رأسه إلى جهة أيضا رجل سيدنا الصديق رضي الله عنه. وبين لولده عبد الله بن عمر إذا ما مت فعد هذا الإذن إلى السيدة عائشة، فربما استحيت مني إذ أنني أمير المؤمنين، فعندما أموت لا توجد إمارة، فإن وافقت فأدفن في حجرتها، وإلا كواحد من المسلمين أدفن في البقيع. هذا هو العدل المطلق الذي كان. فنجد أن غرفة السيدة عائشة وحجرتها كانت قريبة من المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ويجمع وأنه يخرج مباشرة من بيته إلى المسجد وكأنه في بيته صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجيب على هذا الاحتمال؟ الاحتمال الأول أن السيدة عائشة لها نوبة من 9، صح؟ من هؤلاء، لو كان هذا في آخر عهده صلى الله عليه وسلم فلا يشترط أن يكون عندها، ربما يكون في بيت بعيد عن المسجد من بيوت أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عنه. الشيء الثاني، الإمام راتب، هل يمكن أن يكون هنالك إمام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى في المرض عندما تقدم الصديق كما مر معنا أيضا ورأينا، فرأينا أنه عندما خرج إلى صلاته تأخر الصديق وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر. نفترض هالإمام ساكن في المسجد، توجد بعض أوقاف بيوت أوقاف موجودة للمسجد، لكن كل الناس الذين يأتون إلى المسجد يريدون أن يصلوا صلاة جمع بالنسبة للمطر، فماذا يفعل الإمام؟ يقول الإمام أنتم صلوا لحالكم وأنا بعد ذلك سأصلي منفردا. العبرة في ذلك المحافظة على صلاة الجماعة. هو إمام راتب، ولو كان الإمام لا يتأذى بالمطر فله أن يصلي بالمسلمين الذين في حيه الذين يتأذون بالمطر جمع تقديمه. صرح به ابن أبي هريرة وغيره. قال المحب الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع. واحد داخل في المسجد معتكف إلى غير ذلك من الأمور، لكن الصلاة التي حدثت أنهم جمعوا بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء، هذا الإنسان حتى كان يقيم في المسجد أيام أو يعتكف وحدثت الجماعة، هل نحرمه من الجماعة أم يصلي معهم أيضا؟ هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع، وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته. إذا أن للناس ارجعوا في صلاة العصر والمطر نازل يقولون نحن ما جئنا إلى المسجد إلا في صعوبة في صلاة الظهر، فهل نعود أيضا مرة ثانية في صلاة العصر؟ هذه حالة. الحالة الثانية ربما نعطل صلاة الجماعة، فلذلك سنت لنا هذه الصلاة. أو في إقامته، لو أننا نعدوا للناس استنوا بقى من الظهر للعصر من المغرب إلى العشاء في المسجد، أيضا هذا يعني تكليفهم بما لم يكلفهم الشارع فيه. دائما انظروا إلى الشريعة مبنية إلى على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دائما في الشريعة لو فهم الإنسان هذا المعنى بشكل واضح فإنه يرى يعني مسألة واحد راح على الإحرام بعد ذلك أحصر أخذ باح وخلاص تحلل ماشي، كان في سفر الإفطار، كان في مثلا أيضا سفر اجمع ما بين وقصور بالصلاة، وهنا في مطار أقصر في الصلاة. دائما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تنبيه، قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض. قال يا ترى لو كان مريض بيجمع؟ نعم. وريح وظلمة وخوف ووحل، وهو المشهور لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا المواقيت، فلما حدد لنا المواقيت فينبغي علينا أن نحتاط في هذه المسألة. وما وجد من الأعذار التي وردت فإننا نعتبر فقط بالنص الذي ورد عن رسول الله، أما أن نزيد على هذا النص فهذا شيء لا يتفق مع أحوال المسلم. فلا يخالف إلا بصريح. وحكى أي الإمام النووي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، يعني في الريح مثلا والظلمة والمرض إلى غير ذلك. قال وهو قوي جدا في المرض والوحل، واختاره في الروضة، لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري في المهمة، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي، وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. يعني لو لم يكن هنالك مثلا مطر لكن كانت رياح شديدة كما تحدث في بعض البلاد، فترى أن هذه الرياح ماذا تفعل؟ ربما تقلع البيوت، وربما يعني يموت الناس وتنقطع الكهرباء فيها وتنقطع المواصلات. يا ترى لو كنا في المسجد وكان هذا الأمر هل نصلي؟ يوجد من قال من الفقهاء، ويوجد نقل أيضا عن الإمام الشريع عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى ذلك يسن أن يراعي أي الإنسان الأرفق بنفسه، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم. يعني إذا أصيب مثلا بالحمى هذا يحم نعم، فيستطيع لأمر ما أن يقدم هذه الصلاة، أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين. وعلى المشهور قال في المجموع، يعني أنا أريد أن أضيف مسألة كنا نسمعها من علمائنا رحمة الله عليه، يعني ربما بعض الطلاب يؤذون أنفسهم أحيانا في بعض المناطق، فلو حدث مثلا امتحان في جامعة من الجامعات أو في معسكر من المعسكرات ومنع الإنسان من أداء الصلاة في هذا الامتحان، مثلا بدأ الامتحان قبل أذان المغرب وسينتهي بعد أذان المغرب، والمسؤول عن هذا الامتحان لا يتقي الله عز وجل في صلاة المسلم، فإذا قام فصلى ترك امتحانه وصلى، فربما يؤذى في ذلك الأمر، وربما يتعطل أيضا امتحانه لو تأخر أو خرج مبكرا وربما لا يحصل المرتبة أو يؤذى بسبب من الأسباب في هذه المسألة، فماذا نقول له؟ يقول علماؤنا هذا الحديث أن النبي اللهم صل عليه صلى الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، فهذا إذا أخذناه على إطلاقه ففي هذه الضرورة نستطيع أن نفتي وفي أمثالها حتى لا نحدث الناس يعني في الناس بلبلة أو شك، فنقول إنك تستطيع أن تقلد هذا الحديث على ظاهره وقد أفتى به كثير من علمائي. قال في المجموع: إنما يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركها يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل، ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة. يعني لماذا سمح الشارع عندما نزول المطر بالجمع؟ قالوا للمشقة. أليست المشقة موجودة في الوحل؟ بالوحل أحيانا لو حط رجله الواحد وما طلعت ورد انتقل ورجله ما طلع أصعب من 100 مطر يعني، وإذا كانت ريح فقد يكون الإنسان، لا يتصور كلياتنا عبارة عن شباب نأتي إلى المسجد، فقد يوجد العاجز ويأتي بعض الريح فيوقعه على الأرض وربما يعني نصبح مريضا طيلة حياته بسبب هذا الوقوع. ننظر إلى هذه المسألة. وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل، يعني إنما بعض الناس يقول إن ذلك العذر إنما جاء بوفق ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من نظر إلى مقاصد الشريعة قال يقاس الوحل والريح والخوف والظلمة على المطر، ومن نظر إلى أصل النص فقط فاكتفى بالجمع بالمطر. تتمة: قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص، فقال: الرخص المتعلقة بالطويل أربع، يعني الطويل يعني ثلاث مراحل، يعني إمتى ما صار سفر تقصر فيه الصلاة يعني صار حوالي 90 كيلومتر فأكثر، نعم، أربع: القصر، أولا يقصر في صلاته، الثاني له أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كذلك يمسح على الخفين، صحيح يمسح على الخفين في الحضر لكن يزيد في السفر، في الحضر يمسح 24 ساعة بينما في السفر 3 أيام بلياليهن بصيروا 72 ساعة. والجمع على الأظهر، إذن قصر وجمع وفطر ومسح على الخفين بالمدة الطويلة. والذي يجوز في القصير أيضا أربع: سافر لكن قبل أذان الفجر يوم الجمعة سفرا قصيرا، طبعا سفر قصير هلا ربما نتصور انه بيقطع المسافة الكبيرة في وقت قصير، لو كان ماشيا على قدمين مثلا ما بيقطع له 20 كيلومتر، عند ذلك لو خرج قبل الفجر فهل يحق له ان يترك الجمعة؟ نعم. او خرج بعد الفجر ولكن خوفا من الانقطاع عن الرفقة او خوفا على مال او شيء معصوم، يعني عند ذلك له ان يترك الجمعة. ايضا واكل الميتة وليس مختصا بالسفر، ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. نعم. والتنفل على الراحلة على المشهور، أيضا في السفر القصير راكب على الدابة تبعه وراكب في السيارة وأراد أن يصلي نافلة ولم يتجه إلى القبلة، يصح ذلك؟ أيضا يصح. والتيمم وإسقاط الفرض به، يعني عندما يتيمم بالسفر لكن السفر ماذا يحدث فيه؟ مكان لا يغلب فيه وجود الماء في الطرقات العامة طويلة أو يعني السفر، هل يشترط أن يوجد الماء؟ غالبا لا يوجد الماء، فإنه يتيمم في موضع لا يوجد فيه الماء غالبا، عند ذلك لا يعيد هذه الصلاة. لذلك قال: وإسقاط الفرض به، أي بالتيمم، أي لا يعيده على الصحيح فيهما. ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما نبه عليه الرافعي وزيد على ذلك صور منها. ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح. حطيت عندي أمانة، بعد ما جعلت هذه الأمانة بحثت عنك قبل السفر فلم أجدك، بحثت عن أمين لم أجده، بحثت عن الحاكم لم يقبل مني أن يأخذ هذه الأمانة، أو كان ظالما لو وضعت الأمانة عنده بهفة بأخذها إلى غير ذلك، ماذا نفعل؟ أحمل الأمانة. الأصل السفر مهلكة، ومع ذلك لا يجوز نقل الأمانات في السفر، لكن الآن ما وجدت شيء، سدت الطرق، لم أجد أمينا ولا حاكما ولم أجد شيئا، عند ذلك أحمل الأمانة في السفر أيضا. ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه، عنده زوجتين مثلا أو أكثر، كل ما بده يسافر بيضرب قرعة بيناتهم، ضرب قرعة بيناتهم، عنده خديجة وفاطمة، طلعت خديجة أخذها معه، سافر وغاب 10 أيام، تقول له فاطمة لما بيرجع أنت نمت مع خديجة 10 أيام بدك تقضيهم عندي؟ بيقول لا، ما في قضاء. عندما يعود من السفر يقرع من جديد ويساوي دور جديد بقى للنساء. ولا يختص بالطويل على الصحيح، ووقع في المهمات تصحيح عكسه، وهو كما قال الزركشي سهو. بعد ذلك قال: فصل في صلاة الجمعة. الحمد لله رب العالمين.